أدريك ما يوم الدين الله أكبر. الشيخ محمود. الله يا أستاذ. نعم. كل ربنا يسترها معاك.

النبي من جهة. نعم يا أهل الفن وأهل القرآن والتقوى. نعم. الله. نعم. الله الله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. لتركبن فوق النار صدق. اجمع اجمع. Thank you. والسلام. الله الله مولانا الله اللهم صل عليه. خلق الإنسان من عظيم. الله العظيم. أيوة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير مأمون إلا لا غريب من نسمع الفجر لكن إذا ما عليك إذا بعض الإنسان من أخرى برضه. خلق الإنسان من عظيم. يا سيدي أيوه مولانا الفاضل. أيوه مولانا الفاضل. خلق الإنسان من عظيم. حبيبي. خلق الإنسان من عظيم. الله عليك يا الله. Oh,

عم شيخ محمود. Oh, my God.